ونادى نوح ابنه ونادى نوح ربه. فتجد يعني نوح كل ما يصدر من نبي فعل حتى يعني تتبينه. انظر من النبي، يعني الفعل الصادر عن يوسف ليس كالذي عن نوح. هلا نوح قد علمت من نوح، اول المرسلين، وهو من هو وما نعلم. الشاهد في الامر ان يعني تجد هم نوح وابراهيم، يعني في مرات في جوامع بين نوح وبين ابراهيم، مثل ماذا؟ في غيرها هو في العنكبوت. لا لا، في شيء اشترك فيه نوح وابراهيم. المهم في مثل هاي، يعني لاحظ ابراهيم لما يتكلم في امور تكون خاصة في الملة، نوح يتكلم على اعتبار اول المرسلين، فتجد فيه من الجوامع والاصول في الرسالات وفي عموم الدعوة الى الله تجدها في نوح، في تخصيص الملة تجدها في ابراهيم، في تخصيص شيء ما تجده في موسى شيك، والا لبعث الله رسولا. اما لما يقول نوح نادى نوح ابنه ونادى نوح ربه، لما نادى ابنه قال اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. هل انت تمر عليك هكذا، نادى نوح ابنه وكان في معزل، قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين؟ لا، هذا من نوح، فله نداء لبنيه. وتجد النبي عليه الصلاة والسلام قال إن نوحا وصى ابنه عند موته، فحتى الله تبارك اسمه ادخر لنا بنبينا وصية نوح لابنه. فتجد نوح نادى ابنه، ثم نوح عند موته يوصي ابنه، والوصية عجيبة، يعني لا ما كما يعني يوصي الناس اليوم عليك بالحرث والأرض والمخزن والمال، كما يعني بلغني حدثني رجل شاهد بعينه قال قبض جاري على باب محله، على باب الحانوت، يعني جاءته وهو على الباب فضرب يده على جيبه، قال مفاتيح المخزن، قال لي مات وهو يقول مفاتيح المخزن. هلا نوح لما وصى ابنه بما وصى، الحديث الذي تعلمونه، قال امرك باثنتين وانهاك عن اثنتين، امرك بلا اله الا الله وسبحان الله وبحمده، وانهاك عن الشرك والكبر. وهذا الحمد لله الشرك والكبر ليس عند احد، بس يعني نوح عليه الصلاة والسلام وصى به هكذا يعني شفعة. أنا طبعا أقول بالضبط، هذا الذي عند الكل إلا من رحم الله. فتجد نوح يوصي ابنه، ونوح ينادي ابنه وينادي ربه. لما نادى ابنه قال يا بني اركب معنا، طبعا اللي يقرأ عن حفص بيقول لك اركب، وإذا قرأت اركب بتروح على النار. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، هذه جامعة دين، هذا هو. يعني إذا أرسل الله رسولا للعالمين هذه من العموم العام، فلما تجد أن نوح أول المرسلين ينادي هذه، اسمع اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، هذه رسالة الله بأنبيائه للعالمين. ولكن يعني على القدر الذي يبلغه النبي من حرصه على الناس يبقى بشرا، فسينادي ابنه أشد ما ينادي الناس، ولا لا؟ فنداء الحريص بالفطرة بغير كلفة، يعني لا شك أن نبينا خير العالمين عليه الصلاة والسلام، ولكن حرصه على فاطمة ليس كحرصه على رومية أسلمت اليوم، هذه بضعة منه. قال فاطمة بضعة مني، فيعني يريبه ما رابها. انتبه لوه، فلا ستجد أنه يعني بالآخر بشر كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا نداء الحريص بالفطرة لابنه، اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ولما هلك الابن، طبعا جواب الابن جواب العالمين من الكافرين. فلما نادى نوح بحرصه نادى ما سمعتم، لما أجيب بالفطرة ماذا قال المنادى؟ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. سآوي إلى جبل، خطاب الناس وجواب الناس اليوم سآوي إلى قوي، إلى ركن شديد. سآوي إلى ركن شديد، فهذه مهمة يا أخواننا. فبالتالي سآوي إلى جبل، اليوم الناس يأوون إلى جبل ويعصون المرسلين. اليوم المرسلون يدعون الناس إلى النجاة. يعني ليه نوح قال اركب معنا؟ ليه فكرك نركب يعني سنذهب في نزهة؟ تركب أو تهلك، يعني هو النداء نداء نجاة، أنجيناه نجيناه ومن معه، هذا فلك النجاة وهذا عمل المرسلين. اليوم الأنبياء يدعون الناس لينجوا الناس، هل ماذا يجيب الناس؟ سنأوي إلى جبل، سنأوي إلى جبل. كثرة الناس للناس جبل، أموال الناس للناس جبل، أهواء الناس للناس جبل دون السنن شيء. الثورة، لما تأوي الثورة إلى الفكر الغربي والظهر الغربي والعون الغربي، هذا ماله؟ أوى إلى جبل. يعني أرسل لي أحد الإخوة لا يوسف القرضاوي كفاني الله شره، أنا بالذات ليه بقول كفاني الله شره؟ لأنه إن أخطأت فيه حملت وزرة، وإن لم أخطئ فيه فهو حري أن يكفيني الله شره ثم يكفيكم شيء. فأسأل الله يكفيني شر يوسف القرضاوي حتى الساعة لو قبضت أقول عند ساق العرش كذبك يوسف وكذب المرسلين. فأرسل لي أخ يقول يوسف أنه يقاتل، أنه يدعو إلى الديمقراطية وسيقاتل في سبيلها، شايف النص أخي؟ قال سنقاتل في سبيلها، يعني هذا سنقاتل في سبيلها. الذين آمنوا، قال المليك، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. هلا كل أمر من غير أمر الله طاغوت. أنا ما بقول إنه يوسف القرضاوي يعني في الذين كفروا، لا، يوسف ما كفر لأنه شيطان. يعني سألني أحد الناس قال شيطان يعني كافر؟ لا، لا يقتضي. النبي عليه الصلاة والسلام قال الراكب شيطان، يعني المنفرد شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. فقد تكون أنا أو أنت الراكب الواحد، كأن النبي يقول إذا كنت وحدك تملكك الشيطان، إنما قال شيطان على ما قد علمت تأويله. فلما نقول شيطان غير أن تقول هذا إبليس شيء. فقال سنقاتل في سبيله، يعني لو أنه قال سنقاتل عليها أهون له، ولكن بحمد الله ينطق بما نعرفه فيه. فلما يقول سنقاتل في سبيلها، والمسلمون لا يقاتلون إلا في سبيل الله، حتى لما قال فما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، من الرجال والنساء والولدان، لا نقاتل لهؤلاء إلا لسبيل الله، واضح؟ لا نقاتل هكذا لأجلهم إلا لأننا أسلمنا ونرجو مرضاة الله، وهذا سبيل الله. إنما أين العجب يا أخواننا؟ ليه قال يوسف الديمقراطية؟ هو يكلم الغرب والأعاجم ولا يكلم العرب والمسلمين؟ لا، يكلم الأعاجم، يكلم ديمقراطية. هو لو بيكلم العرب لا تكلم عربي، ولا كلمكم كشيخ دين بالدين. انت الان جل في القرآن والسنن كلها، ما في شيء من قرط نقرط يدقرطه، ما في هذه المزاوجة وهذا النحت، مش موجود. طب اذا بتكلمنا احنا العرب بما تريد، وانت تعلم ان كلهم يعلمون الشورى ويعلمون الحقوق ويعلمون الواجبات ويعلمون العدل والقسط، فاذا اردت هذا حدث اهله به. بس لما قلت لكم من بيكلم، ما كان يكلمكم، كان يكلمكم ويريد غيركم، يريد ان يقدم لنفسه ولحزبه وفرقته انه اهل اي يرضوا عنهم، اللي هو الغرب والحلف الصليبي جملة. ولا نتكلم في الديمقراطية، ما لنا ولها، ما لنا ولها، ما في عندنا شيء. اذا اردت القسط فهذا الذي نزل عليه الكتاب، اذا اردت العدل هذا هو، اذا اردت الرحمة نعلمها، الشورى نعلمها، ماذا تريد؟ ليه تتكلم بهذا وتقاتل في سبيلها؟ فاذا قلت لي اخطأ شيخ العصر، شيخ الاسلام هكذا يقولون، العلامة، فقيه العصر، القامة السامقة، هذا هو يخطئ في هذه، لا والله ما اخطأ، هو يعلم ما يقول لأنه يعلم من يخاطب. صدقني لو خاطبك لكلمك بالكتاب، لو أرادك أن يعلمك الطهارة والخلق الحسن لتكلم بها، ولا مرة بيصير يتكلم بأي مفردة أعجمية وهو بكلمك في الأخلاق. قل تعال علمني الوضوء وعلمني مثلا كيف أقسط في الناس، ولا مرة راح يتكلم بالعجمة. فهمت أخوانا؟ فهذا من إيواء يوسف إلى جبل، لما يوسف ناديناك اركب في الفلك. قلت لكم مرة أخواننا الألواح في القرآن، الألواح، اللوح المحفوظ والألواح لموسى وألواح الفلك، في الأرض ألواح لموسى وألواح لنوح. ألواح نوح نجاه، وألواح موسى، فهذا هذان اللوحان للنجاة. فلما قلنا له اركب في الفلك، اركب معنا، مع مين؟ مع الأميين الذين تابعوا هذا النبي، وكنت تزعم أنك تناديهم باسمه، فاركب معنا، ها قد ركبنا. يعني مثله كمن صنع السفينة فلما صعدنا سفينة تركه، فماذا سيقول له اليتامى؟ اركب معنا، مش انت اللي بنيت؟ ألم يكن يدعوكم من قبل انه سفينة الاسلام، هذا اركب معنا. قال سآوي الى جبل، فآوى الى الديمقراطية، وآوى الى ركن شديد. هو يعلم الان انه في ظهره الاعداد، قطر، الحلف المنافق، الحلف العاصي، والحلف الصليبي. هو يعلم مين معاه ومدعو. فنسأل الله العافية. أنا قلت هذا أخواننا كذلك، كنت بكلم أخا لنا حينما يعني أتينا، أن على العبد أن يبتلي نفسه عند القرآن. إذا تلوت آية فلم تتزكى بها ولم ترب بها فهي عليك حجة. يعني تلوتها لا شك انك عقلتها، احنا شرحت غير عن قرأت، لا تتلو الا ما تعقل، هذا هو القرآن، واضح اخوانا؟ فاذا تلوتها بلسانك ولم تتلوها بجسمك هلكت، لانه هذه تلاوة ولا لا يا اخوان؟ اتلوني اتبعني، فاتلوه بلسانك ايمانا واتلوه بعملك اتباعا، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. ماذا كان حق تلاوته؟ يعني كان يضغم ويخفي ويقلقل ويميل ويفتح، هذا هو حق تلاوته. عن غيب، هذه حق التلاوة. اسمع، ألم يكن يعلمنا الأشياخ وليتهم بقوا على ما علموا الناس. كان عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن، لأن النبي تلا القرآن ثم تلا القرآن. شيء أتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، هذه تلاوة. أما والله تتلو بالقراءات العشر والأربعة عشر فلا تلحن فيه حرفا وعملك لحن كله، كما قال عليه الصلاة والسلام: القرآن حجة لك أو حجة عليك. يعني كثير من الناس يقرأ محارم الله في الغيبة، يعني ألا تغتاب مؤمنة، محارم الله في الكذب، محارم الله في، ولا ينتهي عن هذه ولا عن هذه، فتلا لسانه حجة الله عليه بس. فلما ترك الكتاب اغتاب هذا وأكل لحم هذا وسرق مال هذا وشتم هذا. فاتقوا الله، اتقوا الله يا اخوان. يعني ليس فقط رفقا بأخيك أنك لا تأكل لحمه ميتا، رفقا بنفسك، لأنه مين اللي بيأكل لحم ميت يا اخوان؟ يعني لو قدمت لك لحما ميتا تأكله؟ فواضح. فأنت الأصل لنفسك، أنت تضر نفسك إذا أكلت هذا. طب يا شيخ ليش بتأكل لحم يوسف القرضاوي مع انه مسموم؟ بكل اخوان لحوم العلماء مسمومة والله، ما انت قليلة ابو احمد. فليبت يعني اكل لحمه، اكل لحمه ولو كان مسموما حتى لا يأكل الناس من يده فيسم الناس. يعني أنا عندي استعداد أكل كل الرجل ولا يؤذي مسلما يضله عن دين الله، فسأل الله العافية. كنا في الدرس الفات، نحن اليوم الرابع عشر من جماد الآخرة، وهذا يوم الأحد، وهذا الدرس 51 بعد 100 من دروس سورة البقرة. أعاننا الله على الإحسان وعلى الصواب وتولانا. اللهم إن كانت أم الكتاب تدخلنا جنتك فنكتفي بأم الكتاب، وإن كان علم الكتاب يجرئنا على معصية فلا تبق عندنا إلا ما ينفعنا ويباعدنا عن النار ويدخلنا الجنة، آمين. كنا عند ما كان في آخر سورة العنكبوت من قول الله تبارك اسمه لما قال الكافرون وقالوا لولا نزل عليه آية آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وكنا ندرس في هذا تحديدا أولم يكفهم، فدرسنا الدرس الفائت أن القرآن كاف كفي على الآيات كلها وفصلنا فيها، تذكر يا أخوانا. ثم تركتكم وقلت لكم انظروا سورة العنكبوت. ليه جعل الله هذه الآية في سورة العنكبوت ولم يجعلها في البقرة؟ يعني بعدما كان في البقرة ما فيها من هكذا بيقول الشيوخ من الأخلاق والمعاملات والعقائد، شيء أنا وقفت يعني هذه صفنتي من أثر السم. الأخلاق والمعاملات والعقائد. فهم بيختصروا القرآن في ثلاثة، واحدة منهم صح اللي الأخلاق، هاي المعاملات حتى قالت العامة الدين المعاملة ما في منه شيء، والعقائد طبعا ما في شيء من هذا. المهم فسورة البقرة فيها ما هذا كله، الحلال والحرام والأحكام وما أراد الله من حقه تبارك اسمه، ومما تعلمون من الخلق الحسن فيه. إنما ليه في سورة العنكبوت كان هذا، وجمعت لكم بين أن البقرة ألف لام ميم، وآل عمران ألف لام ميم، ثم النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف ألف لام ميم صاد، ثم الأنفال والتوبة تتغير الفواتح، ثم تأتي على سورة العنكبوت التاسعة والعشرون ألف لام ميم. فبيكون الواصلة البقرة، آل عمران، العنكبوت. فالنبي يجمع يسمي البقرة وآل عمران الزهروان، تنتهي يعني تسمية واحدة، البقرة وآل عمران، واضح؟ ألف لام ميم. ثم ينقطع الفصل على غير ألف لام ميم، ثم ألف لام ميم العنكبوت. فقلت لكم انظروا فيها، الآن سننظر فيها بإذن الله. ولكن قبل ما أتيكم، تكلمنا في الدرس الفائت مفصلا بإذن الله وهدايته على كيف يكون القرآن كافيا عن الآيات. موسى كان معه تسع آيات، وتسعة قالها الله بعدما قال قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ولقد آتينا موسى، اسمع، خزائن، عنده خزائن كل شيء، شيك أخوانا، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. من الخزائن التي فيها كل شيء تسع آيات، فأنت بتقول عشرة شيء، فالتسعة كانت تامات، تامات، واضح. فموسى تسع آيات، وصالح على ما تعلمون، وابن مريم، إذا نسأل الله الهداية أن يعيننا على علم يعيننا فيه، في ابن مريم. يعني أظن أنه تيسر لنا شيء من معنى المسيح، وفيه عجب، عجب عجيب. هم مسيحان، الدجال وابن مريم. ف الشيطان الرجيم، الآيات، بينما النبي عليه الصلاة والسلام كان معه آيات ما علمتم، يعني نبع الماء، وبارك لهم في الطعام، وما تعلمون عن الجذع والشجرة، كل هذا صار، ولكن هذه كانت أطرافه. موسى جاء بهذا، النبي عليه الصلاة والسلام هذا من وافر نعمة الله عليه، ولكن مش هذا هو، بدليل أن آياته في المؤمنين. وقربت لكم أن موسى آياته للكافرين وكتابه للمؤمنين، النبي عليه الصلاة والسلام كتابه للعالمين وآياته للمؤمنين. والقمر فصلت لكم أن ما ظن الناس فيه خطأ، وما قاله جملة العلماء خطأ. الآن هذه، وقلنا ليه لم يكن مع النبي عليه الصلاة والسلام آية؟ عند الناس أنها المعجزة الحسية تنقضي بعصرها، يقولوا طبعا هذا خطأ، احنا شرحنا لكم، هذا كلام سخيف، هذا الكلام سخيف، المعجزة والحسية كلام سخيف ساقط. الآيات هذه كالعصا وكالناقة تنقضي بانقضاء العصر، وهذا كلمناكم أنه خطأ. مين قال أن انقضت الآية؟ هاي لا. متى انقضي القرآن؟ أليس فيه ألقى عصاه نزع يده؟ شفت يا أخوان، هذا أبقى مما كان عند قوم موسى. قوم موسى اعتمدوا على ما رأوا مرة واحد، أنا كلما أردت أفتح الكتاب فأقرأ ولا يزول هذا الكتاب بزوال السماوات والأرض، شيك أخوان. فمين قال انقضت؟ هذه اللي انقضت عند من كان يعني يتابع بعينه، ببصره، أما الذي يتابع ببصيرته وإيمانه ما انقضى شيء. وقلت لكم بما قص الله عن موسى وفرعون نعلم ما لم يعلمه فرعون، ما لا يعلمه فرعون، ولا لا أخوان شيء. أقول لك إن أعلم الله موسى ماذا كان وهو رضي أعلمه، وإلا نحن نعلم. يعني لما كان موسى رضيعا ما كان يعلم ماذا جرى، أنتم تعلمون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا وين كان موسى ساعتها؟ لا يعلم ولا يعي. أنت تعلم هذا أخوان. قالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنوب، وحرمنا أنا قطعت وحرمنا عليه المراضع من قبل. موسى ما كان يعلم هذا شيك أخوان. لما ولى مدبرا ولم يعاقب، يا موسى أقبل ولا تخف، كل اللي جرى معه أنت تعلم هذا التفصيل بحمد الله. فبالتالي ما انقضت كما يسمون. ولكن الآن سأقول لكم، أنا فصلت هذا في الفات، ولكن الآن سأقول بإذن الله ما أظنه حقا، أنه لما لم يكن مع النبي عليه الصلاة والسلام آية كما أرسل الأولون. اسمعوا، لأن الناس قالوا، فاسمعوا ماذا قال الله لما لم يكن مع النبي، وهذا هو الحق، أنه ليس قولي ولا رأي. قال الله: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. فهذا الكتاب كاف حق، ولكن كان الأصل أن يكون مع كل نبي مثل هذا، ولكن في هذا الخاتم الذي جرى أن الله قال: ما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، ثم تبارك اسمه حدثنا بكل الآيات. فإذا كنت لا تؤمن بكلام الله الصدق عن الآيات الأولى، فلما ستؤمن بالأخيرة؟ يعني الذي أنزل الكتاب هو الذي قال كان مع صالح ناقة وكان مع موسى، هو الله تبارك اسمه الذي قالها. فإذا لم تصدق الله بقوله، لما ستتبع نبيه بآيته لو يعني أرسل بآية؟ ولا واضحة أخوان؟ واضحة. فبالتالي هذا حق الله المبين بينة، جربك في الأولى فقال إلا أن كذب بها الأول، ثم أعاده قال وراءها: وآتينا ثمود الناقة مبصر. وماذا يلزمك؟ فإذا أردت أن تؤمن بالنبي وتعلم من الله صدق الله، فاسمع ماذا كان عند صالح: ليه نخلق الناقة من جديد؟ أليس ربك عندك بصادق؟ بلى. فكلما قال عن الناقة: ورب العالمين كأنها حية وكأننا كنا عميانا عند صالح ولا وأمنا بصالح، وقال صالح قد فعل الله وأرسل الله، فصدقنا صالح. وهذا نحن الآن نعتني عما مضى من التاريخ ونصدق الله. فالذي آمن بصالح وكان أعمى مثله مثلنا، قل لا أخوان، فصدق الله وقال الله ما قال في آيات موسى وقال في آيات عيسى. ورب العالمين لا تعلم الكنيسة ماذا مع عيسى ابن مريم، وأنتم تعلمون. فكما حدثتكم في الدرس الفائت، كل الآيات صارت في القرآن الذي لا ينقضي ولا يزول شيء. فبالتالي إذا أردت آية ليه نعيد؟ أليس ربك عندك بصادق؟ فإن لم تصدق كلماته فلما ستصدق آياته؟ واضح شيء؟ ابتلاك. هو الآن يقول لك لو يعني أتيتك بآية تؤمن، قلت بلى، بالتالي هذا يلزم أنك تصدق أن الذي يكلمك الله شيء؟ فصار الآن ملزم، فقال أرسلت. فليه يعني لا ترى؟ هلا إبراهيم كان مؤمنا، قال ولكن ليطمئن قلبي. إذا أردت أن تطمئن يا أخي تريد آية؟ كل ما خلق آية حقيقة، إنما هذا بيسموها الخوارق، بلاش أقول هذه الكلمة من أثر السم اللي عندي، السم بيطلع لهذا فبيصيب. فها هذا اللي قالوا هذه خارق وخوارق عادات هذا كلام أفضل من الفاضي أخوان، أفضل من الفاضي. يعني يعني كل اللي بيقولوا عنها عادة هي في الحكم خوارق. ما في أنا معنى خوارق، بس أنا بكلمهم بالديمقراطية. كيف يفهم بالديمقراطي؟ بحكي معاه لا أريدكم أنتم، أنا أكلمهم بالديمقراطية يعني بحكي أنا. يعني قال رجل تزوج امرأة والله فتغشاها، بعد 9 أشهر إلا بينزل منهم خلق جديد. هل هذه عادة؟ هذه عادة ولا لا؟ هذه معجزة عند الشباب. هذه آية بدليل أن الرجل إذا لم يشأ إلا يطوف الأرض كلها بمال قارون ولا يولد له. مش بتقولوا عادة يا أخوانا، روح عند أهل العادة خليهم يعطوه. قال ويجعل من يشاء عقيمة، هو اللي يهب. انت شايف عادة، أمطرت السماء ماء عادة. طيب ولما أمسك عن ثمود، وين الخوارق اللي وين العادة اللي عندكم يا أخوان؟ شايف يا أخوان؟ فما فيه، أنت بتقول عنها عادة وأنت تقول خارقة، ما في من هذا الكلام. شايف يا أخوانا؟ فأين أنا كنت؟ هذا أنك رفعت إيدك أشكلت علي. وين أنا كنت؟ نعم. أيوة. أنه لا يصدق إن لم يصدق كلمة الله، لا يصدق آية الله. فالله ابتلى العالمين بالخاتم عليه الصلاة والسلام وجعل كل الآيات في هذا الكتاب. وكما قلت لك أفصل مما رأى الناس، ولكن علم من علم وجهل من جهل، لأن الذي رأى كذلك لم ينفعه بصره ولا عينه. بالتالي أنت تقول يعني يلزم أن أرى، فكما قال الله وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا به. ماذا فعل الناس؟ والذين حضروا محمدا عليه الصلاة والسلام ويعني وكلمهم وأمرهم ورأوا من أمره ما رأوا، ماذا يعني تغير؟ من يهود بني إسرائيل يعلموا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. طيب شو اللي تغير؟ يعني بقول بنو إسرائيل رأوا ويعلمون من الرجل. طيب ماذا تغير؟ هو عمدة الأمر إما أن تصدق الله أو لا تصدق الله. فالذي آمن لا يلزمه آية أخوانا. حقيقة أبو بكر أول من دعاه النبي عليه الصلاة والسلام من الرجال، دعك ما هو خديجة زوجه، ولا شك أنها تحب الرجل عليه الصلاة والسلام، أمنا رضي الله عنها، بس زوجها غير عن أبو بكر. أبو بكر ما كانت له كبوة، دعاه فآمن. طب ولا يا شيك يا أخوان، جل الذين آمنوا أول البعثة ما في آيات. وعلي عثمان دعاه أبو بكر، ليه كان أبو بكر حامل يعني سلة معجزات؟ ما كان معه. قال بعث رجل فآمن. فإما أن تؤمن ولا يلزم. إخواننا لما أبطلنا هذه قول المعجزات والخوارق والكلام الفاضي هذا، قلنا لكم أنه الأصل أن الله لا يأتي بآية، كما قلت لك الآية والبين على من؟ على المدعي. هل الله ادعى أنه صاحب الحق ولا الفاجر الكافر ادعى كفرا وشركا؟ فبالتالي قل لي على من كانت الآية؟ فبالتالي ما في على الله لازم آية إلا رحمة من نفسه تبارك اسمه. فقال أصحاب الكهفي هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. انت لازم تجيب. فالله كان يسأل الكافرين اما انزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. هم اللي من وين جابوا هذا الكلام؟ فانت تسأل الله ائت بآية انك ربنا، عجيب شيء. فبالتالي ارتد الامر على الحق الاول، هذه كلمة الله، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. جل الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام ما آمنوا لخوارق، واللي آمن اليوم آمن بالخوارق فانخرق دينه وإيمانه. اللي بيآمنوا بالخوارق والمعجزات يوشكون أن يؤمنوا بالذي سيأتي بالخوارق والمعجزات الأعور، والذين آمنوا بالآيات يوشكون أن يتبعوا آية الله ابن مريم. فللنبي معه يعني ليس معه آية كما أرسل الأولون. الجواب واضح، كل اللي قلناه بعد الآية، ولا يلزم شيء بعد الآية. قال الله وما منعنا أن نرسل بالآيات، يعني إذا سمعتهم بهرطقوا بكلك لأنه حسية وهذه مش حسية وتنقضي بانقضاء العصر، رد أقوالهم بكلام المجيد أنه قل ما قال الله هذا، وليس هذا بقول الله. قال الله وما منعنا أن نرسل بالآيات، يبقى الأصل أن تكون آية، ولكن امتنع الأمر لما قال الله أن كذب بها الأولون. هذا اللي صار، فلما كان مع النبي آيات كما أرسل الأولون؟ لأنه كذب بها الأول، فلا يؤمن الناس. ولو أرادوا أن يؤمنوا هاي الكلام، فإذا صدقتم الله كل آياتي في الكتاب، كل آية ما كانت يعني رأيتم وسمعتم وعلمتم. هات الكتاب شيخ القرآن، خلينا نقرأ. ما معنى الخارق والخوارق؟ الخارق والخارق، أحسنت شيخ. إحنا لما رددنا على في إبطال المعجزة والمعجزات، إخوانا الحق لا يبلغ إلا هكذا، واضح؟ هذا اللي بيقعد في زاوية ومستحي حتى يعني لا يغضب عليه الناس، لا يليق به أن يحمل دينا حمله أنبياء. حق الله أوثق وأجل وأعز وأكرم وأمجد، إن لم يستحوا أن يبدلوا لا ينبغي لنا أن نستحي أن نقول الحق. إذا علا صوتهم علونا صوتهم. فأخونا بسأل عن الخوارق لما أبطلنا هذا، قلنا لهم هذه مجرد قلتم معجزة بينا أنه كان كلاما فاسدا باطلا نكدا، ولا مرة الرب يعجز المؤمنين ولا يعاجز أحدا، الكافرون يعاجزون الأنبياء، هذا فصلنا فيه. والعبد إذا كره شيئا قال عجزني، وكان النبي ينفرنا من ضعفنا يقول أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن؟ لأن أنت الآن ستأبى نفسك، مجرد قال لك أيعجز فتقول لا مرفوض. ليه؟ لأن العجز مرفوض. وقلت لكم دعنا لا ننسى، يعني يقول لك إنما أرادوا، فقلنا لهم لا نأخذ العلم عنكم، لأنه سأشرح أن يقول لك إنما أردنا، وإنما أردنا هدئ من روعه وطمنه. ليه؟ كله تغلبش حالك ما تشرح، لأننا لا نأخذ الدين عنكم. عن مين نأخذ؟ عن نبي الله وعن أصحابه نقطة، والتابعون من اتبع الأولين. فإذا أحدث التابع شيئا لم يكن عند الصحابة فهو في هذه مبتدع وليس تابعيا. فقد يكون تابعيا جملة في واحدة مبتدعة، فهمت يا أخوان؟ ولا يكون تابعيا كلا حتى يتبع الصحابة كلا، واضح؟ خليها عندك عشان ما يكونش عند قدم الدحم. الخارق كالمعجزة نكدة، خرق يخرق كلمة ليست بالمحمودة، كما قال الله في الأنعام وجعلوا لله شركاء وخرقوا له بنين وبنات، وفي قراءة وخرقوا له بنين وبنات، يعني هيك بغير حسبان ولا صدق ولا عدل ولا حق، يعني فعلها فعلا خرقا هكذا. قال في الإسراء إنك لن تخرق الأرض، شو يعني ضرب بالأرض هكذا فخرق بحسبان ولا يعني لا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض. كيف تخرقها؟ بالتخبط اللي بتخبط فيه، فهذا التخبط هو الذي يخرق الأرض بغير حسبان، مش هيك؟ الثالثة ما قال الله في سورة الكهف، قال أخرقتها، حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. فإذا كان الخرق شيئا حسنا أو معقولا، ليه موسى أنكرها؟ قال أخرقتها تغرق أهله يعني وفكرك جاء الخضر فقص يعني شيء مرتب لا واضح أنه خرقها بما رآه موسى أمرا إمرا واضح. ثم يقول الناس أحمق أو أخرق شيء وامرأة خرقاء ورجل أخرق ثم يقولون خرق الله العادة. شيخ يا اخوان يقولوا هذا أخرق هذه خرقاء ثم بيقولوا في عندهم حديث قد يتعللون به أن إحدى نساء النبي عليه الصلاة والسلام قالت قال رسول الله أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها إلا خرق الله ستره عنها. هذا الحديث أسانيده حسنة هذه الكلمة في المتن مضطربة يعني اجمع طرق الحديث لا ترى هذا في الطرق إلا قليلا أو غيره أو كذا فلا يبعد أبدا كما قلنا لكم أن أحدا أحدثها في هتك في الهتك وفي واضح أخوانا كما قلت لكم مجرد أن المتن واحد والمحدث واحد ثم مرة هتك خلع خرق رفع ما بتقدر تحتج بواحدة. إذا كان معك خاصة من القرآن ما يبطل هذه الكلمة فيبقى الكلمات الأخرى. طيب هاتي نقرأ. فتكلمنا يعني ليه قلنا خارق عادة وقلنا ما في عادة يعني أنا وياك يا أخوان أنا جالس هذه عادة كوني أتكلم عادة إنما وين خارق العادة يا أخي إنه أنا الآن راح أتكلم بسبع ألسن شيك هذا خرق هو ضحك عليك عندما أسلمت له أنك إذا نطقت عادة بدليل أن الله قال أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء فأنت مين أنطقك شيخ العادة الآن وأنا بتكلم من الذي أنطقني الله. ما في لك قوة يا أخوانا ولا قدرة ولا قدرة ما بقدر أن أفعل شيئا خلقنا كلنا تبارك اسمه واضح فما في عادة هذا المنطق هذا شيء عجيب من أمر الله أن تتكلم فهو أوهمك أنها عادة وهذا من عمل الدجال أخوانا الدجال سيأتي تسلم له شيئا يعني كيف سلمنا لهم أن الكلام عادة ولكن أن تتكلم بسبع لغات كما يقولون خارق للعادة هذا الذي بنينا عليه وسلمنا لهم فيه كان ضلالة فالدجال سيأتي بثابت ليس بثاب فلا تصدقوا ولا تسمعوا له شيئا واضح أخوانا إذا سمعتم به ففروا ودعوا واضح مما يلقي من الشبه يعني العنكبوت دمك يا شيخ طيب خلينا أشرع فيها يعني أشرع فيها لمجيد هذا الكتاب وأننا نعلم أن الله يسمعنا وأنه يحب أن يرانا عاكفين على كتابه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة هذا يحبه الله هذا العمل هو كتابه وكذلك إذا جبت كتب الرأي ليش مالها ليش مالها كتب الرأي مالها كتب الرأي شقوى العلماء يا شيخ ما شان كلام الله أظن مش علماء لا نزاحم هكذا ضل الناس أخوان عمر الصالح رضي الله عنه كان أهدى منه ولكن خشيت أن أحدثهم ماذا قال عمر حتى لا يكفروا بعمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلنا العنكبوت في آخرها أولم يكفهم فوجب أن يقول المتدبر ليه كانت هذه في هذه يعني في الإسراء وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون ثم وراء بكون أولم يكفهم أن نزلنا عليك الكتاب بينما ليه جعلها في العنكبوت اسمع فبالتالي ظننا أن وجب يكون في العنكبوت جوامع كبار. اسمع، ألف لام ميم هي أول كبيرة. أين الكبيرة أخوان؟ إنه هذه أول ألف لام ميم بعد الزهراوين. فإذا جئت تتبع الألف لام ميم يعني آلة ألف لام ميم ببعض، بيكون البقرة، آل عمران، العنكبوت، مش هيك؟ نعم. الروم، لقمان، السجدة، ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ من أول الخطاب لفئة ولا لعموم؟ بدأ الأمر بأصل له الفتنة. لما كان أبونا في الجنة ماذا جرى؟ ما قال الله يا بني آدم، يعني الذي قال الله، ما ما ما الموصولة، الذي قاله الله، قال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. مش هذا اللي صار؟ فبالتالي الكلام بأصول، من أصول ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم. طب هذه الآية إلى متى يعني حدها وعصرها؟ من قبلهم، حتى يقيم الله الساعة. طيب، ثم هذا كلام الله في الأولين، فلما ابتلى المؤمنين من قوم نوح كانوا تحت هذه. مين اللي قبلهم؟ آدم وأبناء آدم. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه من المواثيق التي أخذها الله على الأنبياء. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، اسمع، ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. هذه أصول ليعلم الذين صدقوا فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. قلت لكم يا أخوانا، مين الذين يعملون السيئات؟ الناس يظنوا يعملون السيئات يعني يعملون المعاصي، يشربون الخمر ويزنون ويسرقون. لا، الذين يعملون السيئات الذين يفتنون المؤمنين. مش قال الله أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ففي الآية فاتن ومفتون، مش هيك يا أخوانا؟ فمين اللي عمل؟ فالله بيقول لك أنت المفتون ستفتن، وهذه سنة ماضية. ثم كلم الذي فتنك، قال أم حسب الذين يعملون السيئات، يعني كفرعون في فتنة بني إسرائيل، لما قال بني إسرائيل لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. هاي الآن هاي بني إسرائيل مفتونون بفرعون. من الذي فتنهم؟ فرعون. فقال الله لبني إسرائيل هذه سنة ماضية اصبروا. ثم كلامه لفرعون، أم حسب الذين يعملون السيئات، لأنه أن تفتن المؤمنين فتقهرهم وتظلمهم وتذبحهم، عملوا سيئات ورأس سيئات. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، يعني ماذا يعني أن يسبقونا؟ تعمل عملا لا يريده الله أبدا، شيء يعني قال وقارون وفرعون في العنكبوت سنأتي عليها، وقارون وفرعون وهامان ولقد جاء موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. هذه نفس الصورة. ماذا يعني وما كانوا سابقين؟ استكبروا في الأرض، ظلموا وذبحوا وقتلوا. ثم قال الله وما كانوا سابقين، يعني إلى القدر الذي يأذن به. فقال لك أنت المفتون اصبر. ثم قال لذلك ما أنت بسابق، يعني أذن أن تقتل 100 فقط، فاصبر. بالتالي ابتلاك الله وابتلاه بك في سورة النحل، ثم إن ربك للذين هاجروا بعد ما فتنوا في كراء من بعد ما فتنوا، فأنت نفسك فتنة. مش قال بنو إسرائيل لا تجعلنا فتنة، فنحن فتنا بهم وهم فتنوا بنا. فبنو إسرائيل اليوم اليهود مفتونون بنا، قل الأخوان، ونحن مفتونون بهم، ولكن نهتدي ولا يهتدون. فكيف القرآن يفسر بعضه من أولها؟ أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا؟ في نفس السورة قال وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. استكبروا وما كانوا سابقين يعني ما ظلموا ولا قتلوا شيئا فوق قدر لا يريده الله. فهذا الكلام ليس عن اللي يعني شرب شيئا أو أكل حراما، واضح؟ ثم قال من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. تكلمتكم على الفرقان الأصول، وقلت لكم أن القرآن أصلا نزل ليعلم الناس أن لا إله إلا الله والدار الآخرة، هذا أعلى الفرقان. ففي القرآن ما في اسم، ما في سورة اسمها القرآن، هذا القرآن كله. السورة اللي من أسمائه الفرقان، السورة اللي من أسماء المجيد الرحمن، واضح؟ فأنت إذا نظرت بالله بمراد الله الآن سترى. قلت لك الفرقان على لا إله إلا الله على الدار الآخرة. ثم قال شوف الأصول والكبر، من كان يرجو لقاء الله، لأنه ليس تصبر على الذي فتنك، ليش؟ الكافر في النار، اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، أنت المؤمن إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه فرق شيء. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، يعني الأنبياء يبتلون بالأذى. أنا الآن أكلمكم وأنصح لكم، يأتي من المشايخ من يسبني. إمام مسجد في شعفاط قال له ماذا صلاح الدين زنديق. أنا الآن سأحمل رب الذي يسمع ما قال الرجل عني. قال الرجل عني ما سمع الله ولم أسمع، قال عني زنديق إمام مسجد علي بن أبي طالب. ما هو علي مظلوم، من ظلمه؟ الشيعة مش الخوارج، ونصره أصحاب رسول الله ونصرناه نحن. طيب بلغني ماذا أفعل؟ بكتبوا لي على الشبكة أنني وأنني ماذا تفعل شيء؟ أيوة، قال الله ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. اصبر ما بروحش، واصبر وما صبرك إلا بالله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر كما يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال الصبر ضياء. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا، وهو السميع العليم، لأنه يعلم كل ما يكون. فإذا دعوت صبرت استنصرت ما فات شيء، ويعلم ما كله فعلوا بنا. لما قرأت عليكم من آخر هود، اسمعوني يا أخوانا، وكلا نقص عليك، اسمع يا شيخ، وكلا نقص عليك، كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما يعملون عما تعملون. لما يكون في أذى وبلاء اصبر، بيقول لك لا يغفل عنهم ولا عنك. فإذا استنصرت يعني ولا مرة ستدعو فلا يسمعك تبارك اسمه، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. شيء ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. كيف يكون الجهاد؟ مش قال لك اصبر احسب الناس ويقولوا امنا وهم لا يفتنون شيء؟ فانما يجاهد لمين؟ عشان يعني يعظم عرش الرحمن ويكبر عرشه. لا، فانما يجاهد لنفسه. ان الله لغني عن العالمين، انت تدخر لنفسك في الاخرة، انما هي اعمالكم واحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله. قال والذين امنوا نتم، ولكن هذا اخوانا من احسن اعمال المؤمنين ان يدرسوا الكتاب. السلام عليكم.